بين اكتف علامة مهيب وحمى ولا شامة، بين اكتف علامة مهيب وحمى ولا شامة، للنبي أغلى علامة، للنبي أغلى علامة، هذا ختم حبيبي. سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، تاج راسي سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، بيشوف اللي خلفه مين وشمالك بتصير يمين، بيشوف اللي خلفه مين وشمالك بتصير يمين، هو الصادق الأمين، هو حبيبي. بيتعطر ليدار العطر عطره بيعطر بحر، بيتعطر ليدار العطر عطره بيعطر بحر، ولو وزع عطره على الزهر، لو وزع عطره على الزهر، لو وزع عطره على الزهر، بيغلب عطر حبيبي. سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، والفاطمة إلى الله سيروها.